المسألة الثانية، اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله. هذه مسائل عدة، يعني إنسان لو نظر أن يمشي إلى بيت الله، هناك أن ينذر أن يحج ماشيا إلى بيت الله، وهناك ينذر أن يمشي أيضا إلى بيت الله، وربما ينذر أن يمشي إلى بيت الله ليصلي فيه أيضا في المسجد الحرام. يعني لو أن إنسانا نذر أن يذهب إلى المسجد الحرام ماشيا ليصلي، ولو نذر أيضا أن يمشي إلى المسجد النبوي، يذهب إلى المسجد النبوي ماشيا ليصلي فيه، لو صلى في المسجد الحرام يكفي. هذه كل مسائل. ولو نذر أيضا أن يصلي في المسجد الأقصى، أن يكفيه أن يصلي في المسجد الحرام، كما أرشده الرسول قال هنا هنا هنا، فأصر الرجل فقال تذهب. قال اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله، أعني إذا نذر المشي راجلا. راجلا يعني ماشيا، لأنه يقسمون عن الإنسان في سفر إلى قسم الراجل، يعني الذي يمشي على الأرض، وأيضا راكب الذي يركب دابة أو سيارة الآن أو طائرة أو باخرة أو غير ذلك، فهذا يسمى راكب وهذا يسمى راجل. وهكذا كان العلماء فيما مضى رحمهم الله تعالى يسافرون في كثير من الأسفار راجلين، تجد أنه يسافر ليلتقي بعالم من العلماء يبلغه أن حديث من حديث رسول الله فيذهب، كما حصل من الصحابة، منهم من سافر إلى المدينة إلى الشام ليأخذ حديثا، ومنهم من سافر من المدينة إلى مكة أو العكس ليأخذ حديثا على أحد الصحابة خشية أن يموت وهو يحفظ ذلك الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضيه. إذا كانت هناك مشقات، تجد أن أحدهم يمتطي قدميه، ما يعني مسافر ماشيا راكبا أسعفته النفقة وماشيا انضاقت به النفقة، تجد أنه يقطع الفيات والقطار ويتخطى الساهل والواعر، ربما تقابله الوحوش وتقابله الشدائد والمصائب، ربما إن كانت معه دابة تهلك، ومع ذلك تجد أنه يقتحم المشاق ويركب الأهوال لا يبالي بما ينال. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في سبيل العلم، وأن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا هذا إنسان نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هذا لا يخلو من أمرين، إما أن تكون عنده القدرة فحينئذ يلزمه أن يمشي، وإما أن لا يستطيع فحينئذ يعدل عليه الكفارة. وهذا حصل في أخت عقبة ابن عامر، أخته كذلك نظرت أن تمشي إلى بيت الله، ولعل المؤلف يذكر ذلك. قال واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق فقال. إذن هذه مسألة متفرعة عنها، لو أن إنسانا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هو ألزم نفسه بهذا النذر فعليه أن يوفيه، لكن لو عجز في بعض الطريق، مرض، لحقته مشقة، ما استطاع أن يواصل، هل يقال له لابد؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمر مخرجا، جعل لكل ضيق مخرجا، ولذلك القاعدة الفقهية المعروفة يقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع، ما وجدت أكلا اضطرب تأكل من الميتة، لكن إذا اتسع الأمر ضاق وجدت كبشا ميتا، ليس معنى هذا أن تأكل حتى تظل شبه وتحمله معك، لك حينئذ يضيق الأمر، بمعنى لا تأخذ إلا قدر كفايتك. شريعة الإسلام شريعة عظيمة كلها مليئة بالأسرار بالحكم، هذه الشريعة كلما أمعن الإنسان مضى فيها ودقق الأمر وغرس في أعماقها فإنه يتبين عظم هذه الشريعة. هذه الشريعة لو نقلت إلى المسلمين على الوجه الصحيح وبينت لهم ووجد الناس مسلمين حقا يحملون هذه الشريعة كما أنزلت لأقبلوا على دين الله أقوالها، كما كان ذلك في زمن رسول الله وفي زمن أصحابه رضي الله عنهم. هكذا كان الناس يتسابقون إلى دين الله، لماذا؟ لأنهم يرون هذه الشريعة مطبقة في الداخل، يدعو إلى الفضيلة فتجد أنه يفعلها، ينهى عن الرذيلة فتجد أنه يجتنبها، يأمر بمكارم الأخلاق فتجد ذلك في سلوكه في تصرفاته في أخلاقه، يدعو إلى البر إلى غير ذلك، تجد كل هذه مطبقة فيه. ولذلك كانوا فتحوا القلوب بماذا؟ بهديهم بالقرآن قبل أن يفتحوها بالسيف والسنان. يعني الصحابة رضي الله عنهم في كثير من الأمور كان الناس إذا رأوا أعمالهم، وكذلك غيرهم من المؤمنين بعد ذلك إذا رأوا سيرة أولئك الأقوام وما هم عليه، لأن الإسلام لا يمكن يقاس بغيره. فإذا نقل الإسلام غضا طريا وطبقه أهله إلى جانب ما هم فيه من النعيم والسعادة ورغد العيش كما نرى ذلك بحمد الله في بلدنا هذا، أيضا يضاف إلى ذلك ماذا؟ أن الناس يقبلون على هذا الدين. لماذا؟ لأنهم يرون ذلك مطبقا في ماذا؟ في أهله ودعاته. لكن عندما تأمر بأمر وتأتي بعكس كما قال الله لما تقولون ما لا تفعلون، وكقول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إذن إذا دعوت إلى خصلة حميدة فافعلها قبل ذلك. أيضا إذا كنت تدعو الناس إلى الحكمة وإلى الصبر فكن أيضا في دعوتك حكيما وصابرا. إذا طلبت من الناس ألا يدعو إلا على علم وبينة فكذلك كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذا دعوت الناس إلى الإنفاق فكن أيضا سخيا. إذا دعوت الناس إلى البر والصلة فكن كذا وهكذا. أنتم ترون أيها الإخوة أن هذه الشريعة تشتمل على عقيدة، على عبادة، وأيضا على أخلاق، وهذه الأخلاق هي التي تظهر للناس جليا، فهم ينظرون دائما في أخلاق المسلمين. فإذا وجدوا فيهم الأخلاق الطيبة، إذا وجدوهم يتمثلون أخلاق الإسلام تجد أنهم يرون عظم هذا الدين ويدفعون ذلك إليه. فأنتم تسمعون بين كل فئة أخرى من يدخل الإسلام، لماذا؟ لما يرون من فضائل هذا الإسلام، من محاسن هذا الإسلام، من جلالة هذا الإسلام، مما فيه من مكارم الأخلاق وطيب الأعمال أيضا. وهكذا أيها الإخوة، ولذلك أنتم ترون أن الداعية دائما عندما يكون ملتزما بما يدعو إليه، عندما يكون مخلصا في دعوته، عندما يكون مطبقا لما يدعو إليه، تجد أن الناس يتهافتون على دعوته ويتسارعون إلى الأخذ بها. وربما يأتي آخر كلامه لا يلتقي مع قوله فتجد أن الناس يفرون منه، كما يفر أيضا الإنسان من المسأل من الأسد. قال واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق، فقال قوم لا شيء عليه، وقال قوم عليه، واختلفوا في ماذا عليه على ثلاثة أقوال. فذهب أهل المدينة إلى أن علي أن يمشي مرة أخرى من حيث عجز. أهل المدينة يقصد به مكة والفقهاء الذين قبل مالك، وإن أن يمشي مرة أخرى من حيث عجز وإن شاء من حيث عجز وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم. وهذا مروي عن علي رضي يعني الله عنه، عليه هدي، هذا هو مراد. وقال أهل مكة عليه هدي دون إعادة مشي. وقال مالك عليه الأمران جميعا، يعني أن يرجع فيمشي من حيث وجب من حيث وجب وعليه هدي، والهدي عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بقرة أو بدنة. قال وسبب اختلافهم منازعة الأصول لها. العلماء من قال عليه كفارة يمين فيها، لأن كفارة النذر كفارة يمين. قال وسبب اختلافهم منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها. منازعة الأصول لهذه المسألة ومخالفة الأثر لها، وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة ثانية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر واحد، وهذا فعل ما كان عليه وهذا فعل ما كان عليه في سفر واحد في سفرين قال يجب عليه هدي القارن أو المتمتع. ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في الحج إراقة الدم قال فيه دم. ومن أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال تعلمون أن هناك ما يعرف في الحج ارتكاب محظور من المحظورات، وهذا يترتب عليه ماذا؟ إما شاء وإما أن يكون الجماع الذي قبل التحلل الأول، فهذا معروف أن فيه بدنة ويسقط الحج وغيره. وأحيانا تكون هناك جبرانات أيضا، إذن أيضا هذا فيه أيضا هدي. هنا مسألة مقايسة، لكن من العلماء من قال هنا نذر أن يمشي فعجز فعليه أن يكفر، وبعضهم قال عليه صيام كما ذكر المؤلف، وبعضهم كما ذكر عليه أن يهدي. قال ومن أخذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال إذا عجز فلا شيء عليه. قال أبو عمر والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة، وهو كما قال. وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم. عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله، لكن لحقتها مشقة وعجز في هذا المقام، فطلبت من أخيها عقبة بن عامر أن يسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول فأمره قال مرها لترتب، وهذا حديث من الصحيحين. لكن جاء في رواية أخرى وهي زيادة عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلب منها أن تصوم، إذا بالكفارة أشير إليه. قال فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. تمشي ولتركب يعني تمشي قدر طاقتها، فإذا ما عجزت فإنها في هذه الحالة تركب ولم يذكر شيئا. هذه رواية الصحيحة. جاء في رواية أخرى أيضا صحيحة ولتصم، وفي بعضها ولتكفر. إذن أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذين قالوا بالكفارة قالوا جاءت بزيادة صحيحة ينبغي العمل بها، كأن الراوي اقتصر على بعض الحديث في بعض الروايات وجاءت الزيادة وهي صحيحة ولا تتعارض مع الأول فيؤخذ بها، فهذا أيضا من أسباب الخلاف في هذه المسألة. فقال لتمشي ولتركب خرجه مسلم. وحديث أنس بن حقيقة متفق عليه، هذا الذي يعرف معلق عندك. نعم متفق عليه. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنتيه. ما معنى يهادى؟ يعني يحمل بين رجلين، وهذا تعلمون مرة ما يشبه في صلاة الجماعة في قصة عبد الله بن مسعود في أثره من سره. والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة، وهي كما قال. وأحدها حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. خرجه مسلم. سبق الحديث عن هذه المسألة، وأن أخت عقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل طلبت منه أن يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نظرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، قد لحقتها مشقة في ذلك، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عليها أن تمشي في حالة القدرة على المشي، وأن عليها أن تركب، لكنه في هذه الحالة أي في حالة عدم القدرة على الوفاء بالنذر يلزم أيضا الكفارة، لأن هذا نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، فإن لم يتب فلا خلاف في وجوب الكفارة فيه. وإنما الخلاف كما عرفتم في نذر المعصية فيما يتعلق بالكفارة، أما ما يتعلق بالوفاء به فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. قال وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهاجى بين ابنتيه. هذا الحديث الذي يتلوه قال الآن حديث أنس الذي قبله كلاهما حديث متفق عليه، يعني حديثان متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهاجى بين ابنتيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. أولا رأيتم تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومن هنا وجدنا أن العلماء اختلفوا في حكمه، هل هو مستحب أو هل هو أيضا مكروه أو مباح. وكثير من العلماء يرى أنه مكروه، قل درجات يقال عنه أنه مكروه، ومن العلماء من قال أنه مباح، لأن المسلم له أن يخرج ما ينبغي إخراجه دون أن يلزم نفسه بذلك، سواء كان ذلك ما يتعلق بإخراج الأموال وما يتعلق بالصلوات أو سائر أيضا العبادات. وهذا رجل شق على نفسه يحمل بين رجلين ليتم ذلك النهي، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب عباده. الله سبحانه وتعالى عندما فرض الفرائض وحد الحدود وألزمنا بالواجبات ونهانا عن المنكرات لم يرد سبحانه وتعالى أن يشق علينا، وإنما يريد من اليسر ولا يريد من العسر. وهذا أراد أن يشق على نفسه، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم له الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلكه، وهو الذي يلتقي مع روح ولب هذه الشريحة. قال وأمره أن يركب، وهذا أيضا ثابت. والمؤلف في قوله ثابت كمصطلح السابق إما في الصحيحين وفي أحدهما، وكلاهما كما ذكرنا مخرج في الصحيحين.